حصريا على موقع djkimo.com. كلموني عليك قالوا لي خلاص انك نسيت، قالوا لي اني بقيت ماضي ما بتحبش تحكي عليه. ولومك ليه اقول لك ايه وعد لك ايه، ما شفتش مني الا الخير ماشي وسايبه لضميره. وانا كل ما احاول انسى احاول انسى انا ليه ما بنساش، عمالة بتيجي في بالي ازاي وحشاني وما بوحشاش، ازاي بيقولوا نسينا انا لسه فاكرها وما نسيتهاش. الحب الأول ما يتنسيش، نعيش ونموت نفكر فيه، محدش عمره يعرف ينسى حبه الأول والأخير. مراقبه من بعيد لبعيد واسأل لو في حد جديد، أكيد معاه بينساني بيه معذور أيامي ما تتنسيش. وأنا كل ما حاول أنسى أحاول أنسى أنا ليه ما بنساش، عمالة بتيجي في بالي إزاي وحشاني وما بوحشاش، إزاي بيقولوا نسينا أنا لسه فاكرها وما نسيتهاش. حصرياً على موقع djkimo.com.